تعجبني الوحدة الصعبة اللي ما تدخلش عليها الكذبة وبتضحك مش قفل ومكتئبة طول الوقت. العقلة اللي عارفة قيمتها وفهمة حقها وواجباتها واللي محددة أهداف في حياتها من دلوقت. تعجبني الوحدة الصعبة اللي ما تدخلش عليها الكذبة وبتضحك مش قفل ومكتئبة طول الوقت. العقلة اللي عارفة قيمتها وفهمة حقها وواجباتها واللي محددة أهداف في حياتها من دلوقت. المهتمة تملي بشكلها الشيك المحترمة في لبسها اللي بسأل نفسي تملي وحاجة هتجنن قلبي وعقلي هلاقيها ولا هعيش وبدور طول عمري. لو هعتر فيها لا يمكن اسيب الفرصة ما هو مش ممكن ويا عالم انت وفين ده هيحصل طال صبري. لما تملي بشكلها الشيك المحترمة في لبسها عليها الكذبة.